إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدامنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الجليس الصالح والأمر بصحبة الصالحين. إلى أن قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أشكاب النيسابوري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال أخبرنا مؤمن بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن محمد الخراساني قال حدثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. على دين خليل على دين صديقه على دين صديقه ومن يعاشره فلينظر. ثم الرسول عليه السلام أمرنا أن الإنسان يفتش ويبحث عن الجليس الصالح لا يجلس مع كل إنسان يفتش ويبحث فإذا وجده صالح تمسك تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. نعم. هذا حديث حسن غريب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبصر الناس بأخدانهم أبصر الناس بأخدانهم. باب حق الجار يعني أبصر يعني تعرف الناس أحوالهم من أخدانهم الخدن الصديق إن كان صديقه صالح فتعرف على أن هذا الرجل صالح وإن كان خدنه صديقه غير صالح فتعرف على أنه غير صالح. إنما إنما إنما الطيور على أشكالها تقع الطير ما يقع مع غيره مع غير جنسه لا يجلس إلا مع جنسه الطيور على أشكالها تقع الفاسد مع الفاسد الصالح مع الصالح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا ممن يعاشر عباده الصالحين. نعم اجعلنا منهم. باب حق الجاري. وبهل قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا الآن الشيخ الآن الشيخ جمع لنا الأحاديث التي تدل على حق الجار جارك الذي بينك وبينه من كل جهة 40 بيتا 40 بيتا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري جامع الصحيح رحمه الله جزاه عنا خير الجزاء وهو أحد الصحيحين والثاني لمسلم ومسلم تلميذ له. نعم. قال رحمه هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع. يعني يقول على سيدنا الرسول لا زال جبريل يوصيني بالجار. جبريل من أين مرسل؟ مرسل من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد ما يقول بأمر من عنده بل عباد وسائط بين الرسل بين الله ورسله يأتون إليهم بأحكامه لا زال يوصيني بالجار. نعم. حتى كدت أو ظننت أنه سيورث أو كما قال عليه الصلاة أنه يجعله وارثا يعني كأنه قريب. والجيران 3 أقسام جار له حق واحد وجار له حقان وجار له 3 حقوق. الجار الذي له حق واحد الذي يكون جارك نعم غير مسلم نعم فهذا أنت تفعل معه المجاورة وجار مسلم فهذا له حق الجوار وحق الإسلام، وجار قريب أخوك أو ابن أخيك أو زعيمك، نعم، وله ذات حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. أمشي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن داود بن قراهيج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. داود بن قراهيج مولى قيس بن الحارث بن فهر. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه بالرفع، نعم. من لا يأمن جاره بوائقه يعني أخطاءه وسيئاته، ربما أنك تنظر إلى أهلي تنظر إلى بنتي بالسوء، لا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، اجعلنا نحسن جارنا ويحسن كذلك إلينا، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل. قوله بوائقه يريد غوائله وشره، يقال أصابتهم بائقة أي داهية. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الوديعة إلى أن قال. السبب الرابع نقلها. السبب الرابع في ضمانها، تضمن الوديعة إذا زي ما تقدم، هذا الشرط الرابع. ماذا تضمنها؟ يدك يد أمانة، يد الوديع المودع يد أمانة، لكن إذا فرط فيها ويغرمها لصاحبها، ما هو الرابع؟ السبب الرابع نقلها، فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمنا. إذا كان بين القريتين سفرا ضمنا، هو ما أعطاك إياه وخذها عندك أمانة إلا أنه حابب هذه القرية، وأنت أخذتها ونقلتها وسافرت بها إلى بلد أخرى وسرقت، فأنت تضمنها له، نعم. وإن لم يسمى سفرا ضمنا إن كان في النقلة خوف أو كان المنقول عنها أحرزا، وإلا فلا ضمان على الأصحي، بشرط أن يكون السفر طويلا أو يكون الموضع الذي وضعه فيها لا يكون أحرز، يعني لا يكون أأمن، لأن الدراهم توضع في الصناديق فهو وضعها في الرف، نعم. طيب. وهذا إن لم يكن ضرورة، نعم، وهذا إن لم يكن ضرورة، هذه كانت تامة، كانت تامة ما تبغى خبر، هذا إن لم توجد ضرورة، إن لم توجد ضرورة، الضرورة فاعل، فاعل إيه؟ طيب. وهذا إن لم يكن ضرورة، فإن وجدت فكما ذكرناه في المسافر، وإن وجدت ضرورة أخذ معه ما وجد في البلد يعطله هي وسافر بها لكي إذا رجع يعطيها له، نعم، فسرقت في الطريق لا يضمن، لأنه ما وجدتك، جيت إلى بيتك ما وجدتك، نعم. والنقلة من دار إلى دار ومن محلة إلى محلة ومن قرية إلى قرية متصلة العمارة، والله تعالى أعلم. السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات، فيجب على عندنا فرق بين نقل وبين إيه وبين سفر. النقل المواصلات حاصلة بينهم، ما في هناك مفاوز، ما في مفاوز وما في خلا من دار إلى دار، من دار إلى دار، القرية قريب من القرية لا أخري. طيب السبب الخامس التقصير في دفع المهلكة، فيجب على المودع دفعها على العادة. السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات. المهلكات مهلكات مهلكات فلقا في دفع المهلكات فين؟ التقصير في دفع المهلكات السبب الخامس. تقصير المهلكات يعني الشيء الذي يهلك، الشيء الذي يهلك مثل الشيء تأكله الدودة، مثل كان وضع عنده ثياب صوف، ثياب صوف هذه ثياب الصوف ما يمكن على أنها تطبق مع بعضها البعض إلا إذا وضع فيها الآن الدواء الإسفنيك، هذا الإسفنيك وتعيش يعني، لأنه يجب عليها في أيام الحر أن تنشر حتى يدخل فيها الهواء لأن لا تأكلها العتة. فهو إذا المودع الذي هي عنده أو دعها عنده نعم ما ينشرها ولا كذا ولا حسدها إسبنيك وهو لقد يضمن نعم. نعم التقصير في دفع المهلكات فيجب على المودع دفعها على العادة. دفع المهلكات يعني الدود الذي يأكل الوديعة، المهلكات الدود الذي يأكل الوديعة نعم، الدود الذي يأكل الوديعة. تعرف الكلام هذا أكتب بالجارك أكتبه عشان بعدين ما تعرف، بعدين لو تراجع في البيت ما تبقى. المهلكات الدود، الدود الذي يأكل الايه يأكل الصوف. فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العثة وتعريضها للريح. بل لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه، فإن لم يفعل ضمن. ولو كان أنه لا يندفع تندفع العدة إلا بأن يلبسها المودع، المودع إليه ويلبسها نعم. وهذا عند علم المودع بذلك نعم. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك ضمان، إذ لا تقصير. ويقاس بما ذكرنا ضمان لا ضمان عندك إيه ضمان لا ضمان متى يضمن؟ إذا كان احنا نقول لكم الكتب دحين المطابع ما عاد تطبع زي اول، هملوا التصحيح لا ضمان. فان كان في صندوق مقفل او كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان. ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان. زيد اذ لا تقصير، زيد جاء لعمي وقال له خلي هذا الصندوق عندك نعم، هذا الصندوق في بطنه ثياب من الصوف، وزيد لم يقل لعمر ترى هذا فيه صوف، بعدين خذ المفتاح فكه وانشره، لم يقل له، بل جاء لما اخذ وجد الثياب قد اكلتها العدة. هل يضمن؟ انت ليش ما علمتني؟ ليش ما جاء المفتاح انا افك؟ انت ما علمتني، انت المقصر، صاحبها المقصر نعم. ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم. علف الدواب إذا كان المودع ما يعطيها الأكل الحيوان المودع عنده نعم. طيب السبب السادس التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن بالأعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع. كلبس الثوب كلبس الثوب والطحن بالأعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع، يعني يقول على أن الإنسان إذا وضع عندك وديعة وأنت لم تأخذ منه الإذن بأن تنتفع بها، وضع عندك قدرا، وضع عندك كذلك مطحنة حق الذي يطحن، ما قلت له يا شيخ أنا أبغى أطحن فيها إذن لي، أو إذن لي على أن يسوي السايور في بطن القدر أركب فيه، ما أخذت من الإذن، فتلف تضمنه لأنك أنت ما أخذت الإذن، أنا وضعت عندك تحطه، موضوعت أنك تستعمله. نعم، إلا إذا أخذ الإذن. نعم، إلا إذا كان لعذر بأن ركبها لأجل السقي، وكانت لا تقاد إلا به، حيث يجوز إخراجها بالسقي، فإن أمكن قودها وركبها ضمن بأن ركب الدابة. نعم، كذا قاله الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. لابد من الإذن، الانتفاع مع الإذن، لأنه تفعل في مال أخيك ما لا يأذن لك فيه حرام. نعم، طيب. قلت في ذلك نظر ظاهر، وينبغي تخصيصه بناحية يسهل السقي بها، أما بعض النواحي التي يريد أهلها الماء من بعد واضطردت عادتهم بركوب الدواب والعواري والوجاع وغيرها فلا يتجه الضمان. والشيخ جزاه الله خير، قول الراجعي يقول ايه، يقول على انه الضمان مطلقا، قال الشيخ لا، ليس بمطلق، اذا في بعض البلدان السقي بعيد، الماء حقه بعيد، ولا يمكن ان يذهب بالدابة يجرها ما تمشي، لكن إذا ركبها مشت فهو يركبها يعتبها ولو لم يأذن له، لأنه في هذه الناحية الدابة ما تمشي بسرعة إلا إذا ركبت. نعم، فلا يتجه الضمان، والحالة هذه للعادة المضطردة، إذ العادة محكمة وقد جاء بها القرآن والسنة والله تعالى أعلم. يعني على أن العادة يحكم بها، العادة يحكم بها، نرجع إلى عادة البلد، كل شيء نرجع إلى عادة البلد. نعم، السبب السابع المخالفة في الحفظ. المخالفة في الحفظ، في الحفظ. نعم، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة. قلت أنا حطها في محل كده وحل كده وحل كده، وخالف وضعها في محل لا يريده صاحب الوديعة وتلفت ضمن. نعم، وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمن. نعم، وفي هذا صور، منها أودعه دراهم وقال اربطها في كمك، فأمسكها في يده وتلفت، هل يضمن؟ فيه خلاف منتشر، الراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن. نعم، يعني حط هذه في كمك، يعني في جيبك لا أحد يطرقها، أو حطها في حزامك، فأخذها في يدي ونام. نعم، سرقت. نعم، طيب. وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان، لأن اليد أحرز، ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن. وإن أخذها غاصب، أخذ الوديعة غاصب، قال له أقتلك ولد الدنيا هذه، فأعطاه إياه، فهنا إكراه من إنسان أقوى منه، والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان إذا أكره يتكلم بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان قلبك فيه إيمان قل الكفر، صرح بالكفر إلا تقتل، لكن قلبك إذا كان مليانا بالإيمان. نعم، طيب. ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، إلا إذا كان واسعا غير مزرر، وبالعكس يضمن قطعا. إلا إذا كان الكم عن الجيب، إلا إذا كان واسعا، فمه واسع يدخل يده كثير يصلي جنبك ويشوف الدواد يأخذه. نعم، إلا إذا كان مزرر، إذا فكه يحس به المودع. نعم، وبالعكس يضمن قطعا، بأن قال اجعلها في جيبك فربطها في كمه، ولو ربطها في كمه كما أمره لم يلزمه الإمساك باليد. ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طراز ضمنا، لأن فيه إظهارا للوجع. فأخذ طراز فراز طراز بالطاء فأخذها طراز ضمنا. نعم. طيب لأن في يعني واحد نسل الإيه. طيب ها. لأن ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طراز ضمنا، لأن فيه إظهارا للوديعة وتنبيها للطراز وسهولة في قطعه وحله، لأن فيه في وضعها في الجيب مع خروج الحبل حقها يدل على أن هناك فيه دراهم، أن هناك فيه دراهم. فإذا أخذ هذا النصف نعم وجر الحبل وأخذها فيضمن. نعم. وإن ضاعت بانحلال العقد لم يضمن. نعم. إذا كان قد احتاط في الربط. وأما إذا كان ضاعت انفكت من الربط ويكون هو المودع الذي وجعت عنده يعني مكن الايه مكن الربط، لكن هي بنفسها انفكت فلا يضمن. نعم. وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس الحكم، إن أخذها لص لم يضمن، وإن ضاعت بالانحلال ضمنا، لأن العقدة إذا انحلت تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر فلا يشعر يعني لا يحس يعني ما يقول يجد الإنسان يمد في يد به. نعم. لأن العقدة إذا انحلت تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر، بخلاف العكس فإنها إن تناثرت في الكم يشعر بها. يشعر بها يعني هذه إذا كانت دراهم فضة وإلا ذهب حسب ما كان أول جزاهم الله عنه. لكن الآن ما لها صوت، الأول كان لها صوت ترن مع بعضها البعض جل جل. لكن دحين فين؟ دحين ما يدري عندك انت شايل فلوس ولا انت شايل فلوس. نعم. قاله الرافعي وتبعه النووي، وكذا قاله الاصحاب، وهو مشكل لان المأمور به مطلق الربط. يعني شفت انا بعض علماء قبل عصرنا تكلموا في هذه الاوراق من جهة الايه، لكن الاحسن انه فيها الزكاة، ان الزكاة احسن. تكلم فيها الشيخ المنكابو، الشيخ المنكابو كان رجل عالم كبير، الخطيب الشيخ المنكابو الخطيب، الآن له ذرية في مكة يقال لهم آل الخطيب، آل الشيخ الخطيب، كان يخطب في زمن الحكومة السابقة، كان يخطب في المسجد الحرام. الشيخ المنكابو له مؤلف يقول على أن هذه النقد هذا في الأوراق لا يحكم له بحكم الإيه؟ بحكم الفضة والذهب. الفضة والذهب تحطها في الأرض ما تخرب، هذا لو دفنتها في الأرض عن اللص دامت أكلتها الأرض. نعم. ما تبقى. وإذا طاحت منك المئة ريال هل تتعوض؟ ما تتعوض. لو أكلتها الأرض أو أكلتها الناس تتعوض؟ ما تتعوض. بخلاف الذهب والفضة تدفنه في الأرض لا تأكله الأرض، الأرض لا تأكل الذهب ولا الفضة، بل يزداد نورا، بل يزداد جدنا الطراب تبع على حاكدة أحمر سال الفضة أبيض. نعم. وكذا قاله له رسالة، له رسالة مطبوعة قال يقع عند الشيخ عبد الله اللحجي الله يرحمه. نعم. طيب. وكذا قاله الأصحاب وهو مشكل لأن المأمور به مطلق الربط، فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهة التلف، بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به. لازم يمشي على أمر المودع. واحد عنده جمالين، رجل جمال عنده جمالان، جمال إبل، باع باع باع أحدهما وأخذ الدراهم، هذه الورق النور 400-500 ألف ريال مثلا، وحطها كده، وبقي الجمل الثاني لم يبيعه، وذهب به إلى جاء في الطريق جاء جاء جاء ثلاث جاء الصلاة، وضع المشرع حقه، وضع الفلوس فوق المشرع، والجمل أقعده أبركه وراح يتوضى، الجمل جاي أخذ الفلوس وأكلها، الجمل أخذ الفلوس وأكلها. لما جاء الرجل قال جمل أكل جمل، جمل أكل جمل، إيش يأخذ؟ ها إيش يأخذ؟ جمل. لو كان الدراهم ثمن الجمل، ها ثمن الجمل، أكل ثمن الجمل، إيه هو أكل الجمل، الجمل إيش يأخذ؟ فقال لو كان الدراهم، لو كانت فضة يأكلها الجمل، لو كان الذهب ما أكل. نعم والله الملك عبد العزيز الله يرحمه لما جاء في ذاك الزمان وأنهم شاوروه إنه نجعل للرعية كده، قال رحمه نجل على الفطرة، قال ولا يمسكون في أيديهم نقود، يعني ما دخلوا هذا الكلام، ما يبغى إلا الرعية تمسك فلوس ذهب وفضة الله يرحمه. نعم قلت